حتى متى حتى متى لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني لقرآني أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين لإسلامي أعيش أنا لقرآني ولو حتى إلى الجدران شدوني لقرآني ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وسارات الإسلام تعايشني تغزيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني وسارات الإسلام تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من عيون الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشقيني أماما يا دروب الخلد شديه وشديني أماما يا مخاض النار يا درب القرابين صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني وراياتي التي طويت وراياتي التي طويت على ربوات الطين وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ما